صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب وما مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مسبي يا النساء هم النور نور الله جل جلاله هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر وأسماءهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا بدر ولا سطحت أرضا ولا رفعت سماء ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر سرى سرهم في الكائنات وفضلهم فكل نبي فيه من سره سر مصائبكم يا آل طه مصيبة ورزء على الأسلام ورزء على الإسلام أحدثه الكفر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. الآية 186 من سورة البقرة حول الدعاء. اليوم نحاول أن نترجم الظرف المكاني والظرف الزماني والظرف الأهم منهما، الأهم من الظرف المكاني والأهم من الظرف الزماني ظرف الحال. الحال مفردة لعله لا توجد عند غير الجعفرية أيدهم الله، غير الشيعة الموالين للنبي وآله. يعني لو استقرأت بشكل ولو بطريقة الاستقراء الناقص لوجدت أن الأعم الأغلب من المذاهب والأديان لا تهتم بشأنية الحال، كما أنها لا تهتم أو لا تعرف أصلا معنى البداء بمثل ما يعرفه الشيعة أيدهم الله، باعتبار أنه من مخصوصات هذا المذهب الأكمل والأنظم في تنظيم حياة الإنسان والجماعة والمجتمع، باعتبار وحدات هذا الكيان الإنساني فرد وجماعة ومجتمع، والمهم حقيقة هو حياة الجماعة ليس بمقدار أهمية الفرد والمجتمع. يعني العائلة هو الكيان المطلوب بالمخصوص من العناية الإلهية. نعم الفرد له بقيمته المثلى كإنسان بما هو إنسان أهمية في بحث القرآن، والمجتمع بشكله الأعم مهم أيضا، ولكن القياس مع الفارق، الأهمية تكمن في حياة الجماعة. لذلك بالغ الذين اهتموا بالفرد على حساب المجتمع مثل الرأسمالية، وبالغ الذين اهتموا بالمجتمع على حساب الفرد مثل الاشتراكية، وانتصرت نظرة النبي وآله من نظرة النبي الأكمل أبا القاسم محمد. في اهتمامه بالحلقة الوسط أو النمرقة الوسطى مسك العصا من النصف، فخير البشر بأن يمتثلوا إلى هذا القانون الإلهي. بدءا الآية تقول إذا سألك، وهذه المفردة هو أي راح تجرنا إلى موضوع وشرط في أصل استجابة الدعاء. وسمرات واحد يعني عندما عنده وده يفاشخ رب العالمين، العبارة مع التسامح، شلون الله ما استجاب لي، هو ما محقق كل المقدمات. يعني مثل هذا الراديو أكو فرد مرسل وأكو فرد مستقبل، وصح عندك اثنينهم أكو المرسل ومستقبل، بس أنت أصلا ما موصل الكهرباء إلى، ما موصل الخط مال البطارية إلى، ما فاتح السويتش إذا صحت العبارة. وإذا فاتح هذا السويتش فأنت أصلا ما مولف على مدى الاستقبال. لذلك أكو ذنوب تهتك العصم، وذنوب تنزل النقم، وذنوب تحبس الدعاء، وذنوب تقطع الرجاء، وسائر الذنوب التي هي تحول بين المرء وقلبه قبل أن تحول بين المرء وربه. شلون تكون هاي المسألة؟ خلينا نلتفت اليوم، عندنا ظرف يسمونه ظرف مكاني يشير إلى القرب، باعتبار أن الآية تقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب. القريب خلينا نحظى شلون القريب، احنا عندنا في منظورنا قرب المكان وقرب الزمان. خلينا نشوف اول مساله نتعرض لها، ان واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. احنا ابتنائنا القرب بالمكان مثل شنو؟ مثل تلقى روايه للامام الصادق اذا هطل المطر، هذا المطر اللي يصير في الشتاء، يقول لا تحتمون من عندك اللي تخاف على ملبسك، أول قطرات ذني خلي له حك واحدة منها اثنين ثلاثة. ليش؟ قال إذا هطل المطر فافزعوا لله. ليش؟ لأن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي. شو العلاقة المطر؟ اليوم العلم الحديث يأكد لنا أن الغيمة ممكن أن تصير بالصنعة الكيميائية. اثنين، كل إحنا نطير بالطائرات ونشوف الطائرة أعلى من الغيم، فبالتالي يعني هاي المسألة يراد منها تجسيد لو يراد منها شيء آخر. خلينا نشوفها شلون تصير هاي. شنو إذا هطل المطر افزعوا إليه؟ شنو علاقة المطر؟ مو لازم من لوازم الموضوع. أضف إلى ذلك أن المطر في أدنى سماء الدنيا الأولى، وبالتالي الرحمة هي تنزل من رحمة الله ومن لدنه. مسألة وين تكمن؟ خلينا نشوف المسألة. حتى أكو ناس في العرف تتفائل بنزول المطر، يعني بعض الناس تقول هذا يضر هالمجموعة من البشر، يجاوب آخر يقول لا ينفع مجموعة أخرى. تعرف أنت الله عز وجل شلون يشتغل؟ يشتغل بطريقة يسمونها لا يضر ظلم الخاصة مع إحسان العامة. خوش طريقة هاي، طريقة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. تدوى روحنا لسانك سيدي، وأكو واحد يسولف مثلك. قال لا يضر ظلم الخاصة مع حسان العامة، أي إن الدنيا فيها تزاحم ورغبات الناس وأذواقهم تختلف، فبالتالي الله عز وجل يلحظ ما هو حجم الفائدة الكبرى وإن خفيت على الأعم الأغلب، ولكنه يفعلها. يعني إذا بكى الطفل فاتركوه، ومو تركوه لما يشحط ويموت، لا، بمقدار أنه ينزل من عنده دمعة، يقول الإمام الصادق. ليش؟ لأنه أمان من الجنون. تبين أنه هذا موضوع البكاء ارتباط مباشر في الأمان من الجنون، ولذلك إن هو أضحك وأبكى فرد حالة تسلجية في الإنسان، أفضل مفتاح وعلاج وقائي عن العصبية وعن الأمراض النفسية وعن الجنون وعن حالات الهستيرية وعن حالات الانتحار وعن حالات البارانويا هو موضوع البكاء. هذا ما قلنا موضوع البكاء على الحسين، لا، موضوع البكاء على الحسين راح نلحظه بقضية كبروية. شلون؟ شوي خلنا نضرب هذا المثل وأتمنى يستقر في أذهان السامعين. أكو فرد حالة بالإبل، الإبل أجلكم الله بها فرد حالة تكوينية العلم الحديث اكتشفها. شنو هاي الحالة؟ الحالة الإبل تأكل حشائش، وعادة الحيوان اللي يأكل اللحم ما يأكل حشائش، واللي يأكل حشائش ما يأكل اللحم، إلا الإنسان خابط فوقها فوق حجرها ما تعرف ايش يريد. ها مرات يأكل لحم أخيه وهو ميت بالغيبة، يأكله وما يأكله، مسبل، وهذا بنادم والله العلي العظيم. زين، الإبل بعادتها أن لا تأكل، مجبولة أن تأكل حشائش، لكن تركض عجيب غريب على نوع واحد من اللحوم، هذا ما ملاحظينه إحنا لأن مو هالقد وهي الإبل، تركض إلى الأفعى، تركلها برجلها، تقتلها باللحظة، تبتلعها ابتلاع ما تعظها يعني، لا تريد، تبتلعها بأسرع وقت كأنه هاي فرد جوهرة ثمينة. زين، الغريب إن من تأكل الأفعى، لحم الأفعى أصلا محرور، أضف إلى أنه فيه السم فتحتاج إلى ماء. هسه ياكل قبشة على قولتكم مال معبوش يخلي له وراها فرد دول كمان، فشنو يسويها؟ هذا يصير حار، تركض إلى الماء فطريا غريزيا، تركض الإبل إلى الماء. هاي حالة علمية بس أرجو أن تلتفت لها. من تركض للماء ما تشرب ولا قطرة، ليش؟ لأن إذا شربت قطرة من الماء تموت، تفاعل الماء مع السم بس يخف يصرف في دمها تموت. فشنو تسوي؟ توقف على الماء 8 ساعات، ما الصبر تصبر. حالة علمية طبية مكتشفة حديثة، الإبل تأكل الأفعى لكن تبقى مصبرة على الماء 8 ساعات ضبط، ما تحرك ساكن، وهي تعلم بالإلهام التكويني بقدرة الله أن إذا شربت قطرة تموت. نتيجة هذه الحالة تبدأ الدموع، هذا محل الشاهد، بإفراز في جوف خاص عند الإبل يسمى خور الإبل. هذا الجوف تبدأ تجمع به الدموع، الظاهر هذه الدموع غالية ما تريد تفرط فيها، هالنوع من الدموع مو عادي في الإبل. الجمعة العلم الحديث اكتشف أن هذه الدموع هي أفضل ترياق مجرب للإنسان من لدغة الأفعى. يعني قطرة واحدة من هذا الدمع المتكون اللي مخزون في عين الإبل متى ما تروح تلقى مخزون، ليش؟ لأن هي يوم أكلت بقى هذا في جوف خاص. العجيب أن الإمام الصادق مصرح بهذا القول قبل 1300 سنة. اليوم العلم الحديث يلا وقف عليه. شنو أريد أوصل وراء هذا الغاية؟ أن أكو فرد وسائل دفاعية تتضمن من المكان ونوع الشعور. بعد عندنا قرب الزمان، مثل إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ القرب هنا شنو؟ القرب مرة واحد يقول اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب، مثل وقت ليالي شهر رمضان المبارك، ليالي القدر المبارك، مو تحرم ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان وكل ليلة فيها هالمقدار الكبير. الغريب شنو؟ الغريب يا أخوان أن مقدار التعرض إلى الله عز وجل في أيام الله يختلف عن بقية الأيام. يعني تأتي في يوم النصف من شعبان تأتي في يوم 3 شعبان اليوم هو عتق فطرس، وكان شافع الملائكة. يعني خوش دلالة، ترى شافع الملائكة يعني شافع بالملائكة إلى البشر، وهنا يكون الموضوع. فكيف إذا كان شافع الملائكة قد أذنب أو قد خرج عن الرحمة، فاحتاج إلى يوم مولد، إلى ساعة مولد ليشفع له؟ هسه بعد صار الحسين شافع لأهل السماء والأرض، ما يرد له دليل، لأنه هذا المقرود بقى مكسر بجناحه 700 عام، يومين، ساعة، ما أدري. بس القصد شنو يريد الله عز وجل؟ يريد يقول يا بشر، أيا كان جنسك، أيا كان لونك، أيا كان دينك، أيا كان مذهبك، فإن شافع الملائكة الذي يشفع للبشر لم يكن له سبيل إلا سبيل الحسين بن علي. شوية لحظوا ياي وتأمل، تأمل زين. الإمام الصادق قال اسمع هذا الحديث الآخر، ذاك عنه طول المطر، اسمع هذا الحديث بالمضمون. يقول إذا نزل الجنين من بطن أمه فافزعوا به إلى الله فإنه حديث عهد بالله. هسه هذا لا قرب مكاني ولا قرب زماني. يعني شنو؟ يعني هذا الطفل تو جاي من بطن أمه، هذا حديث عهد بالله وين؟ قال لا، مو هذا كان مربوط بالمشيمة، وهذه المشيمة صلة الرحم بين الخالق وخلقه، لذلك هذا لم يذنب، فإنه حديث عهد بالله. هاي شوي راح تجرنا إلى موضوع الدعاء وشروط الدعاء. الدعاء ينقسم من واسطة الفيض إلى مستويين، مرة بالرحمة الرحمانية، وهاي مطلق البشر عايش بها وما ملتفت لها. الله عز وجل يعطي للبشر من سأله ومن لم يسأله تحننا منه وابتداء. لكن الرحمة الرحيمية تحتاج إلى مقومين مهمين جدا. مقوم الأول أن الإنسان يتعرض. شنو يعني يتعرض؟ يعني الإنسان يسأل. يعني شنو يسأل؟ هسه كثر الرواية الإمام الصادق هواي لطيفة ينقلها عن آباء البررة عن النبي الأكرم أبا القاسم محمد. الرواية تقول أن هناك عبدين مؤمنين، إنسان مع إنسان آخر، تساووا في جميع الأعمال، هذا يصلي وهذا يصلي، نية هذا مثل هذا، هذا بار بوالده هذا بار بوالده، هذا يرحم بأهله وزوجته هذا يرحم بأهله وزوجته، هذا كذا هذا كذا، هذا بنى مسجد هذا بنى مسجد، ماكو فرق بينهم. يوم صار الجزاء الإلهي أعطى الله عز وجل لهذا درجة وبهذا درجة. وأنا من أقول لك درجة، هاي تتذكر حديث يمكن قرأتها في الليلة الأولى من شهر رمضان، من قلت لك إن فضل الأحسن على الحسن كفضل الحسن على القبيح، ها؟ إن فرق الجنة في الدرجة الأولى عن الثانية كفرق الجنة عن النار. انت شايف مرات واحد في الجنة ويتحسر؟ بس يقول خوف الجنة ما يتحسر، قال لا يتحسر، يقول ألا استزدت زيارة للحسين، زيارة مكتوبة أقراها عن بعد لو قاريها بعد مرة، كان فرقت بالمعدل خلتني بهالمستوى بمكان هالمكان بذاك المكان. فالكلام هكذا، أن هذا في درجة وذاك في درجة والفارق بينهم كبير. فسألوا يا رب أنا ليش أعطيتني درجة وهذا ليش أدنى مني؟ وهذا نفس السؤال سأل، قال الأول لأنه سأل. يا من حفظت على الدعاء وضمنت الإجابة واعتبرت أن من لا يدعوك متكبرا عليك، وإلا وربك وما خلقت الجن والإنس إلا، والله الناس يلعبون عمي، حسبالهم ما خلقوا إلا ليلعبون، الله قال لي يعبدون، وما راد يضيق عليهم خوف تصير فرد حالة من حالات الصوفية عندنا، قال يا بزيارة المريض عبادة وبر الوالدين عبادة والإحسان للجار عبادة وقضاء حاجة العبد عبادة والذهاب للعمل عبادة ومواقعة الزوجة عبادة واحترام الآخر عبادة وسائر ما هو في الحياة عبادة. لذلك قال للنبي أبا ذر، قال بلى يا رسول الله، قال اجعل كل عملك بنية. قال رسول الله شلون يعني؟ إذا رايح آكل شنو نية؟ قال كل من أجل أن تقوى على العبادة. هيك يصير الحياة ما بيها فراغ، هيك يصير الأعمال بالنيات. أنا رايح الصديق، ها من القرآن يقول اقصد في مشيك. إذا أنا رايح على قولتهم الجماعة أحسن ما أخذ غيبة العب ورقة. هاي وين لقيتها عمي؟ مصخم الحال، وين لقيت هاي السالفة؟ شنو أنا خيرتك بين أمرين أحلاهما مر؟ قلت لك لو تغتاب لو تلعب. أنا قلت لك إذا رحت إنوي نية تدخل على قلب السرور، هسا لقيتها يلعب تريد الجاملة خمس دقائق ذاك أمرك، بس أنا قايل لك في القرآن اقصد في مشيك. لذلك الموضوع إذا كان القصد في الرحيل لا تقصد إلا لمعصوم، مو المعصوم ما مطشرين على الكرة الأرضية كلها، قال لا نية في حب هذا المعصوم. لذلك اللي ينوي الحج نيابة أو ينوي الحج تبركا بعد حج الصرورة بعد الحج الواجب وقال هالمرة أهدي ثواب حجي إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من عون، يقول هذا يرد عليه بمئة ألف حج مقبول من الله عز وجل بثوابه. وإلا أنا بنيتي يقبش وما أكثره الضجيج وأقله وحقك عناوين الحج على قولة الإمام الصادق الناس في آخر الزمان يحجون على ثلاثة أصناف. شلون سيدي؟ قال أغنياءهم للنزهة، أواسطهم للتجارة، فقراءهم للرياء. سيدي بعد ماكو طبقة شو ولا واحد رايح لله، الله وكيلك هذا عنوان أعم. هسه مو أردان أحصر القضية في حزم كلي، وإلا شتري تتخيل واحد يعني عادي علي بن أبي طالب، واحد يعادي كل رمزية الحج، هسه مو الحج بعنوانه أنه ولد في بيته، احنا نتمثل في عمل إبراهيم الخليل سلام الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه رمى هذه الحجارة على الشيطان مرة ومرة ومرة وصارت ثلاث رمات، مو أخذ من مزدلفة اجت زوجته سعت بهذا المعنى فصرنا نسعى، غير أكو تعبد بالموضوع. وإلا إذا ماكو موضوع وراء هذا شنو القضية؟ يعني أنا قلت لك الإمام الصادق أبو بصير قاعد بصفة قال سيدي صار 40 سنة أسئلك عن الحج، 40 عام 40 سنة أسئلك عن الحج، أنت تجاوبني تقول لي بعد المسائل ما خلصت، يمتى يخلص الموضوع سيدي؟ قال أبا بصير بيت يطاف فيه قبل آدم 2000 عام أتفنى مسائله 40 عام؟ جهن طابو قاد قال له مو ليش نحجر دمغتنا يعني، مو هاي العبادة للحجارة طلعت مو يمنا، طلعت يم اللي ما يرضى بالموضوع. أنا أريد أقصد من وراء هذا الكلام ومحل الشاهد أن القضية فيها تطلع من الإنسان المؤمن في نظرية الحال، كيف يكون الحال؟ خلنا نلتفت. عندنا الأمر الأول بالتعرض، أو قلنا ذول الاثنين اللي متساوين بظاهر العبادة أن الأول سأل والثاني لم يسأل. يعني شنو؟ يعني كلما ازداد الإنسان قربا لله كلما احتاج إلى الله أكثر. يعني متصور النبي الأكرم يحتاج النبي الأكرم يحتاج الله عز وجل مثلي ومثلك؟ لا لا، احنا هكذا لا نعلم ما يعطينا ولا نسأل لما يعطينا، هو عز وجل خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. أما بالنبي الأكرم وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا، الكلام مختلف أبدا لا يقاس ولا يعرفه الناس وأوضح من وضوح الشمس وأبين من بيان الأمس. شنو هذا الكلام؟ الكلام هذا اللي أرد أقوله أنهم محتاجين مو على نحو حاجتنا إحنا، لا لا، هم عندهم كمال الانقطاع، يعني لا يوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم مقدار شعر وإنملة. لذلك هم الالتساق الحقيقي لمعنى الحال، هذا يبين معنى الاستشفاع بهم إلى الله، معنى الدعاء منهم. هسه احنا ليش نحكي بالمدارة؟ هسه مو صار 1400 سنة نحكي بالمدارة، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكم إلى الله، مو رواية كاملة موجودة في رواية عنوان البصري في بحار الأنوار في الجزء الأول صفحة 121 أو 221 على ما أذكر، يقول فيها الرواية أنه هذا الرجل 94 سنة يتلمذ على يد غير الإمام الصادق، فلان فلان ما له علاقة بآن، 94 سنة إجا ربع ساعة عند الإمام الصادق، وهناك هم ما دعا أنه إلهي بحق الصادق، لا لا، بنص الرواية موجود يا الله في مسجد النبي يا الله يا الله أعطف علي قلب جعفر بن محمد، بس يعني مو يا الله بواسطة جعفر، لا لا، من جعفر رب الطيني. وأكيد اللي مطيء الله الجعفر مو بالشيء اللي نظر بشر، لأنه جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يده بخزائن الله عز وجل، كل الخزائن ما يحتاج إذن، هاك احنا أولياء أمور الآخر، القضية لا تنقص من خزائنهم شيء. ولذلك المفهوم الذي عندنا نحن ندعو بتردد، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، أنت رايح لأبو فاضل، أنت رايح للحسين للعظمة الإلهية، ورايح هناك وتقول له تطيني، يمكن ما تطيني بقلبك، ماكو فايدة بهذا دعائك عم. لا لا، غيرك يذهب، يعني قصة واقعية لرجل مو من الشيعة في إحدى دول الخليج، رجل مو من الشيعة اجى الى احد خطباء الشيعة المعروفين قال له اريدك تقرا لي مجلس للزهراء سلام الله عليها. هسه الخطيب هم استحى يسأله، يعرف انه هذا الرجل مو من فريق الجعفرية مو من فريق الشيعة، قال ان شاء الله، قال لا لا ضروري هذا الموضوع متى ما انت فرغت. قال زين، يوم اجى يقرأ ما لقى عنده احد، اثنين ثلاث من ربعه، قال اريدك تقرأ بطريقتكم مو تنتقص منا شيء، لا كل مظلمة الزهراء سلام الله عليها تجيبها بالنص مثل ما تقرأ عند ربعك. سيقول انا هم صرت محرج، يعني انا قاعد يمه لازم الحشي شوية راد لفرد مداراة، قال لا لا مثل ما تقرأ بالله عليك. انا هم قرأت المجلس، اما هذا دمعت عينه شال فرد هدية معينة، قلت لا انا ما اريد الهدية بس انا بدي اسألك انت ليش؟ قال انا اقول لك ليش، أنا عندي ولد واحد، وهاي مشكلة الواحد هواي تفرق عن الاثنين والثلاث، لهذا مرات يجيب معاناة، يعني هذا على قولتهم يجي بالنذور باللطف الإلهي الخفي ولا بالتقدير غير شكل. هذا الكلام أنه عندي هالولد أعز علي من النفس اللي أتنفسه. الغريب شنو؟ الغريب أن هذا الولد يوم الأيام اتصلت بي زوجتي قالت دخل فرد شيء جسم غريب، كان يكون زجاجة أو فرد شيء من المعدن في مجال التنفس وغلق عليه وصار عيونه جحظات ووصل إلى الموت. إلى المستشفى بسرعة وعجالة، بالمستشفى اللي في أحد دول الخليج رغم أنه متطور، قالوا له ما عندنا كل حالة علاجية إليه، هذا تحسب له فرد ساعات، إذا كل شيء يوم يومين ينتهي يموت، فإحنا ما عندنا وصل هذا الموضوع. شوفه إلى المستشفى الكذائب أحد الدول الأوروبية، هم الرجل حجز بالحجز السريع ووصل. طبعا اليأس بدأ يدب، وحالة اليأس خوش تولد انقطاع، انت شايف مرات واحد يحكي وقلبه لاهي وعينه ساهية أبدا مو يم الدعاء، يطب للمعصوم وعينه عثرية، إهداء من فلان إلى حرم الفلان، انت جاي لفلان للثرية، فتصير هاي الحالة. يعني شايفين إخواننا بعضهم يعني الزنوج في الحرم المكي خوش يمارسون أدوار أثناء الطواف، هذا يبوق الهميان وذاك مدري شو يسوي يعني، فتلقى هيك حالة إيه. فبهالمنظر هذا يقول أنا صدق انقطعت إلى الله، بس غابت عن ذهني كل الوسائل، يعني أنا كنت حاط قبل تحت أبطي يقول كم شيء مما أتوسل بهم لله بس أدري بهم ما يسوون نفع. أي هالمرة يقول ذكرت الشيعة شلون يتوسلون بالزهراء، شايف حالات يقول بعض أخواننا من الشيعة يدعوني فأنا أروح معاهم، وصلت يقول وياهم محل الشاهد، يقول أنا بمناجات منقطعة النظير قلت لها للزهراء، قلت لها مو الخاطري، لأن أنا أعرف ما مسوي لك شيء، الخاطر شيعتك اللي أشوفهم يصيحوني يا زهراء يا فاطمة يا مظلومة، يقول أنا بهالكلمات والله. طلع الطبيب يركض، شنو الخبر ابني مات؟ قال لا تعال شوف الحالة، شنو الحالة؟ قال هاي ما تصير أبدا من الناحية الطبية، خلي بالك هاي أول حالة تصير من تاريخ دراسة موضوع الطب، هذا ابنك قح طلعت من هاي الأماكن الدقيقة اللي ما ممكن إلا بالتشريح يصير، وحتى نسبة نجاح العملية ما أخفيك سر ما يتجاوز 10% أو أقل، طلعت خارج فمه وهياتها القطعة المعدنية أو الجسم الغريب، وابنك كل شي ما بي. يقول أنا بعد خوا مو أروح أفزع الشيعة علي أقلهم يا حكيكم كله صح، هم ما تصير لأنه بيها خسارة بعض الأمور، هذه شجاعة مثل الحر. يقول قلت أنا هناك بالمستشفى بأوروبا ولدي الوحيد نجا، أن أكون أسوي مجلس للزهراء. والله وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، اللي يريد حاجة في غنى، اللي يريد حاجة في رحمة، في شفاء مريض، في طلب ولد، في قضاء حاجة، في أي أمر متعسر، الله خلى بابك مفتوح المن للوغول، للطلب والوغول. هو أنت نهاية المسؤول أو نهاية المأمول. إذا تريد باب مفتوح من أبواب الزهراء، دق باب السيدة رقية. هاي نصيحة اليوم، أنت أيا كان دينك، أيا كان مذهبك، أيا كان التزامك الديني، قلها للسيدة رقية بهالعنوان، قلها بما ناجاك محبيك. شقد أكو ناس تحبك تعرف شيء من قدرك، وإلا الوقوف على قدرك التام ما ممكن. ليش ما ممكن؟ لأن 124 ألف نبي ورسول ما لهم أضرحة مثل ضريح. 124 ألف نبي ورسول، أنتم أكيد زائرين السيدة رقية وكثير مزروا، شايفين المسيح من يطبوا لها يتوسلون بها؟ شايفين المسيح؟ أنا شفت والله بسنة من السنوات العام الماضي، شفت مثل هذه الأيام، شفت أنه أجوا ناس حتى من اليهود من أوروبا يدقون بابها للسيدة رقية. أما من غير المذهب لا، هذا شيء واضح، أوضح من وضوح الشمس. وشفت بعض الأخوة من البحرين كانوا من المذاهب الأخرى يطرقون بابها السيدة العظيمة. ليش؟ لأن أهل البيت بعناوينهم على بعد زمان ومكان هم أفضل أحوال فتح باب الدعاء. الدعاء باللسان لم تعصه به، صح؟ اللسان الذي لم تعصه به هو أفضل لسان، لسان محمد وآل محمد. بعد التعرض الانقطاع، وهذا الانقطاع عم يراد لفرد محل شاهد، مثل شنو؟ مثل الشيخ الأنصاري عنده وكيل طبل العباس سلام الله عليه، وكيل الشيخ الأنصاري قال لأبو فاضل، قال له سيدي أريد من عندك فرد بويت، بيت صغير قد بيه، وأريد من عندك فرد قسمة للحيج، لأن هسه وبعد لا زال الحج من العراق صعب، مو مثلنا منا يعني القضية أي واحد يريد يرغب بالحجيمة، لا هناك فرد قضية صعبة، فرد عدد وفرد وساطة وفرد منا منا، وأكو بعض الأحيان يخطي الحاج يضطر يقدم رشوة فوق حلالة حل اشتالة. هسه ما أدري هذا شلون حج الشخابيط هاي شلون تمشي، ما أدري والله العظيم. محل الشاهد هذا طاب، قال أريد حج وأريد بيت. يقول أنا صرت كل الجمعة أسير على أبو فاضل، كل الجمعة أجي، صارت سنة كاملة أنا ما تحقق من مرادي شيء. طب رجل إعرابي بسيط لا يقرأ ولا يكتب، ويا ولد شاب مكتوف من شدة قوته 4-5 لام ما لازمينه. يقول حاج أبو فاضل، قال أبو فاضل لو أعرف غيرك يدبرها شا قلت له. تتلاحظ العبارة جد بسيطة وشفافة لكن هاي من القلب. أبو فاضل لو أعرف غيرك يدبرها شا قلت له. أبو فاضل بين ما أسبق الوضوء هذا وليدي أمانة عندك، يلا رد ارجع لين حريمي بعدهن أبوحدهن وماكو يا أحد. هذا راح يتوضى، الولد صحة، فكوا عنا الإحبال، صار يسأل أبو، قال أبويا شنو جابني هنا، شنو قضية؟ قال أبويا بعدين أسولف لك وإحنا راجعين بالطريق. مشكور أبو فاضل، هاي المرجية منك، أنا متوقعها منك قبل الله أجي، في أمان لا في أمان. لزمة هذا وكيل الشيخ الأنصاري، قال أوقف، شنو المرجية منك؟ وين أدب الدعاء؟ لا قرأ الزيارة منصوصة، لا وقفت عند العتبة، لا عند الراس، شنو تش قاعد تسوي؟ قال شنو قاعد تسوي؟ هاي أنا جاي لي أبو فاضل عرفه هو أهلا لذلك. قال عمي أنا صار سنة أطب أقرأ الزيارة بكل أدب وأطلع ما صار شيء. فانكسر في نفسه، الله يقول أنا عند القلوب المنكسرة. وصل للباب لقى الشيخ الأنصاري للوكيل مات، قال له أقول لك أنا الآن بالرؤية شفت أبو فاضل، يقول قل له هذا وكيلك ترى سنة كاملة ما شايفه، هسه الآن لما انكسر قلبه يلا شفته، حاجته قضت. عمي يراد لنا شوية توجه، يراد لنا شوية نعرف حال الدعاء، وراح أضرب لك هذا المثل الأخير بين ما يسع وقت البحث. أفضل ما في الدعاء في أيام موسى كليم الله على نبينا أفضل الصلاة والسلام أبا القاسم محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله واللعن الدائم على قاتلك. الكلام هذا لكليم الله موسى عليه السلام. يقول أصاب المدينة التي يسكن فيها قحط، غئث، ماكو أبدا، ماكو ماء، ماكو مطر، شنو يسوون؟ فزعوا إلى الله، انتخب من بين هؤلاء الرجال فرس 70 نفر، شال إيده لله، ماكو مطر. قال ربي مطر ماكو، ماكو مشكلة، بس بين لي ليش ماكو مطر. قال يا موسى إن بينكم بين ذولا اللي انتخبتهم 70 من عصاني على عناد 40 عام، 40 سنة يعصيني ويقول لي أنا أردك أكفر بيك يا رب، فخلي يطلع من بيناتكم حتى أجيب الدعوة. بس قال يا ربي قل لي منو هذا؟ قال لا موسى أنت بلغة، أنا ما أقول لك منو، أنت روح صيح بيهم يا أيها العاصي أخرج من بيننا. هم موسى وقف بنص الناس صاح يا مانع الغيث يا أيها العاصي أخرج من بيننا، إحنا من ريدك بيننا، أنت السبب اللي معطلنا عن هالرحمة الكبيرة، أنت السبب اللي معطلنا. عجيب، هذا سمع الكلام كلهم متوجهين، شلون أنتم الآن متوجهين للمنبر، كلهم متوجهين منك لله، وهذا هم منا تقدر توصل لله، لأن ابتغوا إليه الوسيلة. الإمام الصادق يقول إن الله يستحي أن يبعض صفقة الباكين على الحسين، فلو أجاب أحدهم لأجابهم جمعا. إن الله يستحي أن يأخذ المقدم والتالي ويترك ما بينهما. ليش ابن رسول الله؟ قال من صلى فيهم على النبي مرة صلى عليه 70,000 ملك 1,000 مرة. يقول بالخبر العاصي وقف يباوي، الناس كلها ملتفت لغير جهة بس هو. قال ربي تخيل انت هسه واحد، مو واحد، لو صاحب الزمان، احنا قرينا قصيدة ابن عرندس، بين الناس ويوقفني انا بكل ذنوبي يقول لي اطلع يا ايها المذنب، شنو موقفي امامكم؟ هذا وقف شاف نفسه بس هو عاصي، قعد ما قدر يوقف. قال ربي عندك يوم القيامة، ربي هذا الموقف انا ما تحملته، شلون يوم القيامة انا عريان بين الخلائق مشغول بذنبي امامك؟ ربي أريد من عفوك، من سترك يا رب، استر عليه بعادتك الإحسان يا رب، بقديم فضلك من علي بالستر يا رب، أنا مو قد هالفضيحة. قعد فجأة تلبد الغيم وصار مطر 8 أيام كاد أن يغرقهم. موسى سأل قال يا رب، يا رب لم يخرج العاصي. قال موسى إنه قد دعاني. قال من دعاك يا رب؟ قال موسى سقيتكم بالذي منعتكم به، على مود العاصي أنا نزلت المطر. قال ربي إذا هذا صارت له الكرامة يوم خجل منك ودعاك وانكسر قلبه، يا رب عرفني عليه خل أصير أنا صديقه. قال موسى لم أفضح وهو عاصي، فكيف أفضحه وهو تائب؟ ربي من عادتك بالستر، من قديم إحسانك، اليوم نريد ندق باب دلونا عليه أهل البيت، اليوم نريد ندق باب اسمه باب من أبواب الحسين، سحل باب سابع. شنو هذا الباب؟ يقولون هذا باب السيدة رقية، يوم العاشر لا أفضل من صلاة الحسين في الوجود، قبل لا يصلي فرشة المصلى أمام الحسين، الحسين جلس أجلسها بحجرة، كان من المفترض أن يؤذن الحجاج بن مسروق، قام أذن علي الأكبر أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقة، وهي قاعدة بحجرة يمسح على رأسها، يقول رقية رقيقة القلب، بالله عليكم بحق الحسين هالليالي العظيمة، الليالي تتصرم وإحنا واصلين إلى ختام المجالس، أرجوكم أن تتأملون بهذه العبارة، الحسين، الحسين بن علي الذي الجزء المادي منه بدمه استقر في أظلة العرش، فأين تستقر روح الحسين؟ الكلام هكذا. رقية رقيقة القلب، زينب أوصيك فيها خيرا، كل العيال خلي يدرون بذبحي إلا هالصغيرة، حاولي أن تستري عنها ذبح الحسين. الله أكبر. في الكوفة أحرجت مولاتكم زينب، شلون؟ قالت عم أريد مصلى، أريد سجادة. أنا عم الآن لا طعام ولا شراب، من أجيب لك مصلى؟ احنا في خربة مكان بيع الأغنام. عم أريد مصلى الآن. زينب صارت تنظر وإذا بامرأة تقدم لها مصلى، فرشت المصلى. زينب تقول أنا أنظر للطفلة، هالثلاث سنوات العظيمة من عمرها اللي تثقل بثقل الأنبياء. ها عم تردين الصلاة؟ لا عم، أنا كنت أفرش المصلى لأبي الحسين، اليوم أفرش المصلى شو أبوي ما أجى. أوه عجيب قلبك يا حسين، عرفت رقيقة القلب اليوم. إن شاء الله حوائجكم عده، توجه بهالعبرات وهذا الجهاز مع الموبايل خليه نسد وخلي نسافر، كل احنا سفر معنوي الآن. تقول الرواية فإذا بها عند الشام قط فحكيل الصبر يا موالي، عم عين والد الحسين، عم عين أبي، عم عين حبيبي، ومن أفرش له مصلى؟ غفت عين الصغيرة فرأت حبيب قلبها أبا عبد الله الحسين. تقول سألته أبي ما أخرك عن لقياي وأنا عزيزتك رقية؟ الحسين يجيب أنا جئت من أجلك يا رقية. فزت مرعوبة تقول عم الآن كان معي والدي. يلا يا أهل الدعاء، هذا قرب الحال والمكان، استجيبوا لي وليأمنوا بي. قدمت رقية قولها عم أين والدي الآن كان معي. الأطفال التموا على رقية، صاروا معاها. ماذا قال عنا؟ قالت لم يحدثني عنكم، قال جئت من أجلك يا رقية. زينب تقول عم أصبري على تضج بالبكاء والنحيب. سمع الطاغي اللعين قال ابعثوا له رأس أبي. هاي مو حنية، هاي طريقة للقتل. إذا إنسان متعلق بإنسان تراوي رأس عزيزه. أنا شايف أم والله فقدت إلى أن أصيبت بالشلل، شافت رأس ابنها، هذا راد يقتل رقية، ودى رأس الحسين. يا غيارة مفاجأة له، وضعه بطشت عليه قماش لباد، جاءوا لها بالرأس الشريف. ظنت الصغيرة إنه طعام، قالت لا أشتهي الطعام. رفعوا ذلك السجف من قماش اللباد، نظرت إلى الرأس. هيئ قلبك يا موالي، هذا حال الدعاء، لا مكان ولا زمان أفضل من ذكر الحسين. قال الصادق عليه السلام إن مجلس الحسين هو قبة الحسين. والمحفوظ في الذهن أن يستجاب الدعاء تحت قبته. نظرت إلى الرأس ونادت والله هلا هلا هلا براسك يا لعمي، والله صحيت هلا براسك يا لعميد يا هلال عزنا. وطرت العيد بويا ليش قطعت بينا يا صندي، هيا وعفتنا ويا ناس المويا يا يا يا يا شجاوي انت هم قل صاحب الزمان قل ابويا ليش قطعت بينا يا الصنديق وعفتنا ويا ناس المايا يا يا يا يا يا شجاع وقيت والله ساعة ساعة يا يا ساعة ولن نفس النوم ترديد سكنت رقية الإمام زين العابدين عندها زينب تقول عم انظر إلى أختك لعلها غفت على رأس أبيها قال عم أوليس رقية قد ماتت بعد على زينب تغسيل وتكفين فوق المصاب والمصائب يا أم المصائب غسليها قالت لإحدى الشاميات أعينيني أعينيني فلا تقوى لتغسيل رقية الشامية قالت بلى والله تغسيل المسلم والمسلم واجب جاءت فامتنعت لما قالت إن الطفل مريض والله ما فيها مرض فهي من بنات الرسالة قالت إنما الطفل مريض مريض ما بها قالت إن في جسمها بقع سوداء وزرقاء وحمراء قالت هذا ليس بمرض والله يا ابو علي هذه صياطه انا اميه والله ابويا اذار الابو يا ناس خيم والله خيم اذار الابو يا ناس خيم يبيع العيال وحريمه لكن منظر لأول مرة أقرأه هنا والله لأول مرة أتجرأ أنا عندي حاجة عند السيدة رقية ألا تحرمني خدمة الحسين منظر زينب تقول هذا من أكثر المصائب على قلبي شنو تقول من رجعنا نحمل الرؤوس حفرت قبر أخي الحسين وصلت إلى النحر سمعت من النحر صوت اسمع هذه الرواية لعل غريبة على ما اسمعك تقول سمعت من نحر الحسين صوت يقول زينب أين عزيزة قلبي رقي كلكم اجيتوا ورجعتوا وي الروس بس رقي ما ردت وين رقي والله اسمع صوت من قبرك حاجيني رقي وين يا عزينا دخبريني اسمع صايات من كتر القبر يظهر رقية ويان خبريني يا بد حدار اسمع كل بنات تنوح تتحسر بس هي يا زينب ما تحاسيني الى الله نتوجه بقلوب صادقة يا الله بآية المضطر إن شاء الله دعاءكم أمانة بين يدي مولاتي رقية وكل من ينظر إلينا وكل من يسألنا الدعاء إن شاء الله أمانة بين سيدتي ومولاتي نرفع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه بعالي صوتك أمن يجيب أمن يجيب لإخوانكم لذويكم إلى أمواتكم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الكل شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، اللهم يأمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، لا سيما زوار الحسين وسائر أهلنا في العراق. توجهوا إلى الله بكلماتكم وبدعائكم وتأمين الدعاء. إلهي وسيدي ومولاي، أسألك بقولك وقولك الحق، بخيل أنا فيبخلني عبدي، أوليس الجود والكرم لي، أولست أنا محط الآمال، يا محط الآمال يا سريع الرضا. إلهي بمحمد وآله لا تبقي للحاضرين ذنبا إلا غفرت، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولأموات السامعين والمؤمنين ومن والى محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.